نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. نعم. تقول إذا بلغ الصبي شيخ 14 سنة هل يجب أن نوقظه لصلاة الفجر؟ وإذا لم توقظه الأم هل عليها إثم؟ الواجب على الأب هو الذي يربي أولاده، إلا إذا كان معدوما بغيبة أو موت فعلى الأم. فمن له 14 سنة إن كان بالغا بأن يكون نبذ له عانة أو احتلم وأنزل وجب إيقاظه.